خامسا كتاب الصيام وفيه ستة ضوابط. ضوابط شروط وجوب الصوم، شروط صحة الصوم. أخوانا الأسئلة مش مهمة عشان نخلص. نعم. الزكاة، أيوة، يعني واحد واحد واخد الأرض بالنص أو بالربع أو بالتلت، إذا نصفه أو ربع أو تلته ده وصل إلى الزكاة خمسة أوسق يخرج خمس كيلات مثلا، يخرج، وإذا ما خرجش لم يصل لا يخرج الزكاة. لا لا يخرج الإيجار إذا كان حبة أو ثمر يكال يبس ودخر، لكن يخرج الإيجار إذا لم يكن كذا، إذا كان بنجر، إذا كان خمس كيلات أقل من النصف. نعم، خمس كيلات أقل من النصف. 50 كيلو. قلت خمس كيلات؟ لا، 50 كيلو، جزاك الله خير. 50 كيلو مصرية أو خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، واحسبها. تمام؟ بلا مؤنة يعني من غير تعب، يعني كلمة مؤنة تعب، غير ري وتعب. يا سيدنا اسكت عشان نخلص. السؤال غير واضح. بدأ التجارة ب100,000، وفي آخر السنة بقوا 150. في ربح التجارة، مش في التجارة، في ربح. طيب، زي ما أنا حسبتها لك كده، الإنسان لا يخرج الزكاة إلا إذا حل عليه الحول. تمام؟ لما يجي يحول الحول يحسب على اللي مر عليه الحول والذي لم يمر، هي دي القصة. نعم، هنبدأ في كتاب الصيام. يلا تفضل. كتاب الصيام وفيه 6 ضوابط: شروط وجوب الصوم، شروط صحة الصوم، سنن الصوم، المفطرات، الأيام المستحب صيامها، الأيام المنهي عن صيامها. الضابط الأول: شروط وجوب الصوم 6: دخول الشهر. نعم، لا يجوز صيام رمضان قبله ولا صيام يوم الشك. نعم. الإسلام، فلا يجب على الكافر. البلوغ، فلا يجب على الصبي غير البالغ. نعم. العقل، لا يجب على المجنون. القدرة عليه، فلا يجب على العاجز عن الصيام لمرض ونحوه. الإقامة، فلا يجب على المسافر، وإنما عدة من أيام أخرى، وإن استطاع أن يصوم فليصوم. نعم. الضابط الثاني: شروط صحة الصوم 6: الإسلام، فلا يصح من كافر. العقل، فلا يصح من مجنون. التمييز، فلا يصح من الصبي غير المميز. النية، فلا يصح بغير نية، والنية في الصيام أن تقصد الصيام، مش تقول نويت صيام، لا تقل نويت صيام رمضان. نعم. انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، لا يصح من الحيض ولا النفاس. نعم. الضابط الثالث: سنن الصوم 6: سنن الصوم 6 يعني يستحب فعل هذه الأشياء، وده ممكن تعملها في رمضان كده محاضرة. أولا: تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. تأخير السحور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، وفي الحديث قدر 50 آية. نعم. الزيادة في أعمال الخير، الزيادة في أعمال الخير يعني في رمضان، حديث ابن عباس في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وقوله: إذا شتم إني صائم، في البخاري أيضا: إذا كان يوم صوم أحدكم إلى آخره، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني امرؤ صائم. الدعاء عند الفطر، حديث أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم دعوة لا ترد، وفي رواية عند فطره. الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، حديث أبي داود عن أنس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطبات، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. نعم. الضابط الرابع: المفطرات 7: يجوز المفطرات ويجوز المفطرات. نعم. الأكل أو الشرب عمدا، هذا واضح بالإجماع. الجماع عمدا، هذا واضح أيضا. القيء عمدا، حديث أبي داود، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقتل، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقتل. نعم. الاستمناء، الاستمناء لحديث ويدع شهوته من أجل. نعم. العزم على الفطر، العزم يا أخوانا غير التردد، غير التردد في، يعني إيه مثلا؟ يعني الرجل شغال في الأرض فلاح، وفي نهار رمضان بعد العصر خلاص جاع، جيه قال لي زوجته أنا عاوز أفطر، قلت له لا لا لا، ده فضل ساعتين على المغرب، قال لي أنا جعان هفطر. يا عم اصبر، طب خد لك دش كده واصبر، قال لي أنا هفطر يا ولي، يلا هاتيل. قالت له طب خلاص ادخل تفضل الغرفة على ما اجيب لك. دخل غرفة وقفلت عليه من بر، افتحي لي افطر. قالت له مش فتح لك لما يأذن يا ولي، افتحي مش فتح لك. هو عم فضل يخبط لحد مع اذان المغرب فتحت له. الرجل ده صايم ولا مفطر؟ مفطر، لانه عزم على الايه؟ على الفطر، هذا العزم، العزم الاكيد. اما التردد في النية فليس كذا. نعم. الحيض والنفاس، الحيض والنفاس أيضا مفطر، حتى لو نزل دم الحيض قبل المغرب بخمس دقائق فقد أفطرت المرأة في هذا اليوم. الردة، الكفر والعياذ بالله والردة على الإسلام مفطرا لتحبة العمل. الضابط الخامس، الأيام المستحب صيامها تسعة، يوم ويوم لحديث صيام داود. يوم عرفة لغير الحاج، لأنه يكفر الذنوب سنتين. تاسعاء وعاشوراء، يكفر الذنوب سنة. الاثنين والخميس، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستة من شوال، حديث مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، خلاف الإمام مالك رحمه الله. العشر من ذي الحجة لحديث البخاري عن ابن عباس، حديث المشهور، أفضل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الأيام البيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها. غالب المحرم، أنه كان يصوم غالب المحرم. غالب شعبان، كان يصوم غالب شعبان عليه الصلاة والسلام. الضابط السادس، الأيام المنهي عن صيامها ثمانية، العيدان. كلمة المنهي المصنف غفر الله له حب يطلع من مأزق، هقول لكم على حتة بقى. المصنف حب يطلع من مأزق، ما رضاش يقول الأيام المكروه صيامها ولا الأيام المحرم صيامها، عطى نفسه بحبوحة، قال منهي عن صيامها، المنهي وخلاص. يبقى الفقهاء كل واحد يأخذ براءة، وده يقول لك مكروه وده يقول محرم، المهم إن هم إيه؟ منهي عن صيامها. ده دي بيني وبينكم، ما تقولوش لحد. العيدان، العيدان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ويوم الإيه؟ الفطر. أيام التشريق، أيام أكل وشرب. نعم. يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يوم الجمعة منفردة، يوم الشك اللي هو اليوم اللي احنا بنقول بكرة رمضان، لا مش رمضان، بكرة رمضان لا مش، احنا في شعبان، بكرة رمضان لا مش رمضان. واحد يقول طيب نصوم اليوم ده يا سيدي احتياط، ايه المانع؟ هو صوم قبل رمضان يومين كمان احتياطي، لا، لابد من فصل، الفصل بين الفطر وغيره. حتى لو عادة له، الأفضل، بعض العلماء قال له عادة ماشي، لكن الأفضل إن هو يفطره. نعم. يوم الجمعة منفردة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة منفردة. يوم السبت منفردة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت إن صح الحديث. صوم الدهر، طبعا الشيخ الألباني له رأي فيها بخالف الجمهور، وانتم عارفين رأي صوم الدهر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر. صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، هذا في النافلة، صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذن، هذا في النافلة. حلو القيد ده، حطوه يا شباب. يبقى يقول صوم المرأة، صوم المرأة النافلة، صوم المرأة النافلة، أصل بس إحنا في واجبات ممكن هو يفطرها فيها، وفي الفرض الموسع، لا خليها بايزاني، خليها، خلينا أحسنت يا شيخ رمضان، وفي الفرض الموسع، يعني ممكن مثلا، مثلا لو المرأة صامت يوم عليها من رمضان وزوجها حب يفطر، نقول هل بقي على رمضان القادم يوم واحد؟ يبقى تضايق الفرض، يبقى لا يجوز يفطر. لكن باقي مثلا 10 أيام ممكن تفطر اليوم وتصوم بكرة، أو على كفارة يمين وهذا صيام واجب ممكن يفطر ينسبها كده. لص الحديث كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه. نعم صومي. صوم عرفة للحاج، يكره الحاج صوم عرفة لكي يتقوى على الدعاء. نعم. سادسا كتاب الاعتكاف وفيه ضابطان شروط صحة الاعتكاف مبطلاته. الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر عربي. نعم. الضابط الأول شروط صحته 6: الإسلام. فلا صح الاعتكاف منك. الاعتكاف يا أخواني هو الانقطاع في المسجد مدة من الزمن بنية التعبد، وعلى قول الشافعي يجوز الاعتكاف ولو لحظة. يعني إخواننا اللي وصلوا من ليلة البارح أو إخواننا اللي جم دلوقت يمكن أن ينوي الاعتكاف في المسجد هذا اليوم، أو ينوي الاعتكاف هذه 3 أيام، إذن يأخذ أجر طلب العلم وأجر انتظار الصلاة بعد الصلاة وأجر دروس العلم وتحف الملائكة وأجر الاعتكاف. هنيئا لكم يا شباب. نعم. العقل يبقى لك كل واحد يجدد النية كده فيما بينه وبين ربه إنه معتكف الليه، إذا كان واخد بقول الشافعي. أما إذا كان واخد بقول آخر إن هو لازم يكون يوما كاملا يوما بليلة، أو القول لابد ليلة كاملة أو يوما كاملا، فده يختلف بقى من جاء 3 أيام وجاء يوما واحد. العقل إذن من شروط صحة الاعتكاف الإسلام، فلا صح من كافر. العقل فلا صح من إيه؟ من مجنون. التمييز فلا صح من صبي صغير لا مميز. النية لابد من النية. عدم ما يوجب الغسل، لو احتلم يقوم يغتسل ولا يستمر محتلما، كونه بمسجد فلا يصح الاعتكاف في البيت. نعم. الضابط الثاني مبطلاته 3: الخروج من المسجد لغير حاجة. لأن عائشة رضي الله عنها تقول: وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الجماع ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الردة لأنها تبطل العمل الصالح. سابعا كتاب الحج وفيه 11 ضابطا. قال: شروط وجوب الحج المواقيت، محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، حكم ترك الواجب والركن، شروط صحة الطواف، شروط صحة السعي، أركان العمرة واجباتها. الضابط الأول شروط وجوب الحج 6: الإسلام فلا يجب على الكافر، العقل فلا يجب على المجنون، البلوغ فلا يجب على الصبي الصغير، وإن فعل صح منه ألهذا حج قال ولك أجر. نعم. كمال الحرية فلا يجب على العبد وإن فعل وصح منه، لكن العبد والصبي لا يقوم مقام الفرد، لابد إذا بلغ الصبي أو عتق العبد أن يحج حجة الفريضة إن استطاع. نعم. الاستطاعة فلا يجب على العاجز إما ببدنه أو ماله. المحرم للمرأة على الراجح من كلام أهل العلم المحرم للمرأة شرط، لو غنية وليس معها محرم لا يجب عليها الحد. المسألة فيها خلاف قوي، وهذا الذي نميل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم. صغيرة أو كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد، لم يقل لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم أو رفقة آمنة، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم إذا كانت كبيرة، لم يقل هذا. نعم. الضابط الثاني المواقيت 5: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. يعني المواقيت يعني المكان الذي تحرم منه، اسمه ميقات، مكان ميقات مكاني، ميقات مكاني تحرم منه. نعم. ذو الحليفة هي أبيار علي. نعم. ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، ونحن أهل مصر نوازيها في الباخرة وفي الطائرة، لكن اللي بيروح من هناك بيحرم من رابغ، منطقة بجوار الجحفة. الجحفة خربة من يوم ما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، يا خربانة لحد الوقت خربانة خربان. تعرفين الدعاء ولا مش عارفين؟ مش عارفينه؟ أيوة. اللهم انقل إيه؟ حمها إلى الجعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة كان المدينة فيها حمى، كل اللي يجي المدينة يحصل له حمى وبتاع ويتعب. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الصحابة أصيبوا الحمى كده دعا فقال: اللهم بارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعتنا وبارك لنا في مدينة، وقال: اللهم انقل حمها إلى الجحفة. فأصبحوا أهل الجحفة نزل فيهم الحمى والمدينة أهل المدينة صح. واحد يقول الله طب ليه؟ لأن أهل الجحفة كانوا كفارا وكانوا بيغيروا على المدينة كل شوي يغيروا على المدينة ويحاربوا. المهم وأسلموا كذا فضلت الجحفة حتى الآن فيها حمى فخربت ولا يسكنها أحد، بجوارها مكان اسمه رابغ الناس يحرمون منه حتى الآن. نعم. ميقات أهل نجد قرن المنازل اللي هو السيل الكبير الآن. ميقات أهل اليمن يلملم معروف. ميقات أهل المشرق ذات عرق معروف أيضا. الضابط الثالث محظورات الإحرام 11. أيوة هذا محظورات الإحرام ديت لما تروح تحج مع الناس تعرفهم أو قبل ما يحجوا تقول لهم خطبة جمعة عن محظورات الإحرام. يا جماعة لما بتلبس ملابس الإحرام حتى وانت في الطائرة حرمت عليك أشياء 11 شيئا. تمام؟ ما هي؟ لبس المخيط لا تلبس شيئا مخيطا. نعم. تغطية الرأس لا تغطي رأسك حتى وانت نايم. أحيانا بتبقى محرم في عرفة ومحرم في مزدلفة وتنام لا تغطي رأسك بالبطانية. نعم. الطيب ولا تضع طيبا وتنبه على الصابون أبو ريحة وعلى المناديل المعطرة للمحرم ممنوع. نعم. حلق الشعر لا تحلق شعرك. نعم. تقليم الأظفار لا يجوز. نعم. قتل الصيد صيد البري. الخطبة ما يكونش قاعد كده في ريح واحد وقول له ما تجوزني بنتك هم محرمين يقول لي عم اسكت احنا محرمين لما خلص الإحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب المحرم أو ينكح أو ينكح. نعم. عقد النكاح كذلك. الجماع لا يجوز أن يجامع زوجته وهو محرم. نعم. المباشرة المباشرة ولا يجوز أن يقبل زوجته ومحرم. نعم. النقاب والقفازان للمرأة يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس نقابا وقفازين وليس معنى هذا أنها تكشف وشها وذهن. بعض الناس يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقبل المحرمة ولا تلبس القفازين يقول لك يبقى تكشف وشها وذهن. لا لا تغطي بغير النقاب تغطي وجهها بغير النقاب. ولذلك أسماء قالت رضي الله عنها كنا إذا جاوزنا كنا إذا عائشة رضي الله عنها قالت إيه كنا إذا إيه حاذينا الركبان ولا إذا حاذونا الركبان أسدلنا على وجوهنا وكانت محرمة. لو كان ده حرام لم تكن تفعله. الله. طب إيه معنى لا تنتقب المحرمة يعني تغطي وجهها بشيء غير النقاب. عندنا في مصر حاجة اسمها بشتولي تغطي لكن النقاب اللي فيه نقبين الذي فيه نقبان ده مفصل على قدر الوجه لا تلبسه ويسموه في دول الخليج البرقع لا تلبسه. هقول لحضرتك صلى على رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المحرم ماذا يلبس قال لا يلبس السراويل معناه يمشي عريان ولا يلبس القميص يمشي عريان لا يعني يغطي بغير السراويل يغطي بالإيه بالإزار مثلا. فكذلك لا تلبس المحرمة القفازين لا تلبس النقاب لا تنتقب يعني تغطي وجهها بغير النقاب. نعم. الضابط الرابع أركان الحج 4 نية الإحرام الوقوف بعرفة طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة. الله يفتح عليك. أركان الحج كم يا رجالي كم يا رجالي بس الأربعة دول لو تركت شيء ركنا منها لا تقول لي أجبر بدم ولا صم عشرة أيام بطل حجك على طول. أربعة أركان لو ترك منها ركن بطل الحج. تمام. الواجبات هجينا ممكن تجبرها بدم الفدية فدية الأذى إلى آخره. ولذلك أنا بقول لك أنت بتتعلم في الفقه حاجة اسمها الملكة الفقهية. الملكة الفقهية الملكة الفقهية إيه بتتعلمها مع الضوابط والقواعد العامة. لأن أنت ممكن تعمل إيه يا باشا تحفظ أدلة كتيرة جدا لكن ما تعرفش تحطهم تحت قاعدة عامة. لا القواعد العامة تجمع لك مسائل كثيرة جدا تحت القاعدة الواحدة. فهنا عندك أركان الحج 4 نية الإحرام ما قال لكش الإحرام قال لك نية الإحرام. تمام. مش يكون واحد رايح بنية أن يبيع ويشتري ومش عارفه ودخل وراح وفي عرفات باع للناس وبيبيع وقف معهم في عرفة ولبس ملابس الإحرام زيهم بالضبط بس إيه كان بيستخبى استخبى في ملابس الإحرام عشان يبيع ويشتري هو ما ولا ناوي حج ولا غير وبعدين وقف بعرفة وراح من عرفة المزدلفة وبعدين قال لي طب ما أنا بعمل زي الناس أو ما خلي حج ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. طب أقول لك على حاجة. طب أنت في مزدلفة دلوقت فاضل على الفجر، على فجر حوالي ساعة، تقدر تروح عرفة تقف في عرفة ولو لحظة قبل خروج الفجر؟ طب الحق بسرعة ينوي وروح يقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر فقد صح حجه. ماشي رجالتنا؟ طيب أدنية الإحرام، الوقوف بعرفة لازم يقف بعرفة، بدون وقوف بعرفة لا يصح. اللي هينوي من المزدلفة، من هقول لحضرتك على حاجة، ما هو اللي هينوي من المزدلفة ده صح حج تمام، وبعدين يجي بقى يسأل يقولوا انت تجاوزت المقد بدون إحرام عليك دم، وانت غطيت شعرك عليك فدية وعليك، بس صح حج ونجبر حج بدم وفدية وكلام منت، لكن لو ترك النية لا يمكن جبره. والوقوف بعرفة عرفناها، ايه بعدها؟ طواف الإفاضة. يبقى الوقوف بعرفة ولو قبل الفجر بايه؟ بلحظة. طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة، اللي هو طواف الحج يوم العيد، السعي بين الصفا والمروة، لأن أعمال يوم العيد كام؟ أعمال يوم العيد 4. نسمح فضيلة الشيخ يريحني شوية وأنا تعب. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كما تعلمون رمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك بارك الله فيك الذبح وبعدين الحلقة أو التقصير، وبارك الله فيك بعد ذلك التحلل الأول، ثم التحلل الأول ثم طواف الإفاضة ثم السعي بين الصفا والمروة، وبهذا يكون التحلل الأكبر. بارك الله فيك رمي جمرة العقبة وبارك الله الحلقة أو التقصير، طبعا أنت هتذبح يعني، وكذلك التحلل الأول ثم طواف الإفاضة والسعي من الصفا والمروة، وبعد ذلك يكون التحلل الأكبر وتعود إلى منى. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا شيخا. هذه أعمال العيد، لو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فلا بأس. الضابط الخامس، واجبات الحج 7: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بمزدلفة ليلة النحر. حسب. احنا عرفنا الأركان، هنعرف الواجبات بقى. الواجبات ليه؟ لأن الواجبات دي هتجبر بدم كما سيأتين، يجوز جبرها بدم أو يجوز جبرها بفدية ونحو ذلك. الإحرام من الميقات، يعني لو واحد مثلا أحرم نوى طالع من مصر نوى الحج لكن معهوش تأشيرة حج، تأشيرة عمال ولا تأشيرة تعمل التأشيرات ديت، وخايف يدخل بالإحرام أو لبس الإحرام العسكري وقال له لا أنت معك تأشيرة عمل، اخلع ولبس ثيابك، خلع ولبس ثيابه وعدى من إليه من العسكري، بعد ما عدى من الكمين خلع الثياب ولبس ملابس الإحرام، يبقى ده عمل مخالفة وهو لبس المخيط، ماذا يصنع؟ عليه فدية. فدية اللي هي على حديث كعب بن عجرة، مخير بين ثلاثة أشياء، يعمل إيه؟ انسك شاه أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. ينسك شاه، يذبح شاه يعني، أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. أري حاجة تجري عند الحرم، جيب 6 سندوتشات وتوزعهم عليه 6 مساكين. فإذا كان السندوتش يكفي، ما يكفيش يبقى كل سندو كل مسكين سندوتش. هو أنت يكفيك كم سندوتش؟ أنت يكفيك 6؟ اللهم صل على 6 في عندنا كم 2000؟ 6 في 2000 بكام؟ جهزي يا أولاد 12000 سندوتش. يعني نفضل ناكل طول النهار بقى مش درس الفقه. وإذا لم يكن من أهل الطعمية والفول. أيوة وزك. نعم. الصيام في أي مكان، الصيام في أي مكان، إن هو 3 أيام في الحج و7 درجاتهم، دي حاجة تانية، دي لمن لم يجد الهدي. تمام. الإحرام من الميقات، ماشي. الوقوف بعرفة إلى الغروب، لو وقف بعرفة ونزل قبل الغروب يبقى عليه دم. نعم. المبيت بمزدلفة ليلة النحر، المبيت مزدلفة. ولذلك قصة عرفة قبل الغروب دي يا أخوانا، طيب لو رجع قبل، لو نزل قبل الغروب ورجع تاني عرف ولم ينزل إلى بعد الغروب ما عليهوش حاجة، عشان الإخوة بيسألونا على قطار المناسك، الموظفين في قطار ما بيروح عرفة ويرجع من عرفة، يروح عرفة ويرجع من عرفة، يروح عرفة ويرجع من عرفة، يعمل إيه؟ هناك حلان. الحل الأول خلي بالك، الفقهاء بيفكرون تفكير عاوزين يريحون وعشان يصححوا العبادة. قال لك يا ابني شوف، أحد أمرين، إما أن أنت تنوي، لا تنوي الحج تروح على الشغل أصلا، تنوي الشغل وكل لبس الإحرام معاك، وآخر مرة من آخر مرة تجي ناوي وانت في عرفة ولابس ملابس الإحرام ووقف في عرفة شوية يجي نص ساعة قبل المغرب وتجي نازل، خلاص ده حل. الحل الثاني ان انت نويت الإحرام وانت حج ومحرم، تروح بالقطر وترجع، وتروح بالقطر وترجع، وآخر مرة تروح بالقطر ولا تنزل إلا إيه؟ مع الغروب، بيبدلوا مع زملائهم ما ينزلش إلا مع الإيه؟ الغروب. كده خلصت المسألة. نعم. المبيت بمزدلفة ليلة النحر، يعني لما تنزل من عرفة إلى مزدلفة تبيت بها ليلة النحر. للأقوياء، أما الضعفاء وكذا ممكن يمشي بعد منتصف الليل. نعم. المبيت من ليالي التشريق على الوجوب، لازم يبيت من ليالي التشريق، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن لم يتعجل. رمي الجمار مرتبة، خلي بالك من رمي الجمار، ده الحتة فنية، حتة فنية جدا، خلي بالك منه. صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا هنعتبر الثلاث أعمدة دول هم الجمار الثلاثة، الجمرة من أولهم، الجمرة الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى، تمام؟ الصغرى والوسطى والكبرى. اجلسوا يا شباب عشان يشوفوا، اجلسوا يا شباب عشان يشوفوا. الصغرى الأول هي جهة منى، والوسطى وبعدين الكبرى اللي جهة مكة، تمام؟ أول ما تيجي ترمي الجمرة الصغرى تعمل إيه؟ معاك معاك أنت 21 حصاه؟ ما تعملش زي الولية اللي راحت على سبت الصغرى والكبرى وراحت على الجمرة الصغرى والوسطى وراحت على الكبرى وخدت 21 حصاء وقالت ده إبليس الكبير، قالوا لها قالت خد يا أخوي وزع على أخواتك. لا، لازم يكون معاك 21 حصاء وتبدأ من الأول من الجمرة الصغرى، تبدأ من الجمرة الصغرى. كيف ترمي الجمرة الصغرى؟ تجعل مكة عن يمينك، مكة عن يمينك، وترمي بسم الله الله أكبر، هذا واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رميت 7 مرات ومكة عن إيه؟ عن يمين. ثم تتقدم إلى الأمام إلى مكة حتى تخرج من الزحام وتتوجه إلى مكة وتدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة، ثم تأخذ العكس وتجي عند الجمرة الوسطى وتجعل مكة عن يسارك وترميها بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر، ترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ومكة عن إيه؟ عن يسارك، مكبرا مع كل حصاء، ثم تتقدم وتتجه إلى الكعبة، تبتعد تتجه إلى الكعبة وتدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة، ثم تتقدم في نفس الاتجاه إلى الجمرة الكبرى وتجعل مكة عن يسارك أيضا وترمي بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاء، ولا تدعو عند الجمرة الكبرى. إذن الجمرة الصغرى مكة عن إيه؟ عن يمينك، والوسطى والكبرى مكة عن إيه؟ عن يساري. جميل جدا. إذن الصغرى والوسطى، الوسطى والصغرى عندهم إيه؟ دعاء، والكبرى ليس عندها إيه؟ دعاء. كده كل يوم حتى يوم العيد وانت بترمي الكبرى بس لا تدعو عندها. نعم. الحلق أو التقصير. نعم، الحلق والتقصير من واجبات الحج اللي هو النسك. نعم. طواف الوداع، وهذا من الواجبات إلا على الحائط فإنه خفف عنها، يجوز أن تمشي بدون أن تطوف الوداع. نعم. الضابط السادس، سنن الحج 7، الاغتسال عند الإحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل لإهلاله. نعم. لبس رداء وإزار أبيضين لهم، صلح كلمة لهم دي خطأ مطبعي، اكتب للرجال، للرجال. ولو لبس إزارا ورداء أزرق أو أخضر صح، لكن يستحب البياض. نعم، لبس إزار ورداء أبيضين، يعني القضية مش في الإزار والرداء، القضية في البياض هنا سنة. نعم. التلبية، التلبية لبيك اللهم لبيك تلبية سنة يلبي كثيرا. نعم. طواف القدوم. وطبعا قالوا في التلبية الحديث الذي صححه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ملب يلبي إلا لبى مع يمينه ومع يساره حتى تنقطع الأرض من شجر أو حجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. نعم. الاضطباع فيه. الاضطباع فيه يعني كشف الكتف الأيمن في كشف الكتف الأيمن في طواف القدوم فقط يا أخواني. هو ده الطواف الوحيد اللي تكشف فيه كتفك الأيمن، وبعد كده تغطي كتفك وتروح عرفات وبالزلفة كده وانت مغطي. ولذلك وانت بتشوف في التلفزيون كل واحد كشف كتفه في عرفات مش واخد باله، لا يعرف لا يعلم هذا الحكم، فانت تنبهه بقى، حاول تنبهه ان غطي كتفك غطي كتفك. نعم. الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى منه وبين العلمين في السعي للرجال. الرمل يعني الجري، الجري في ثلاثة أشواط الأولى جري جري جري وتمشي في الأربعة بعده، وبين العلمين الأخضرين في السعي بين اللمبطين الأخضرين اللي هو كان أصلا كان الوادي، هذا كان الوادي، النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوادي جرى حتى يصعد، فالوادي ده ردموه وعملوا في أول الوادي علامة خضراء وفي آخره علامة خضراء اسم العلمين الأخضرين. نعم. المبيت بمنى ليلة عرفة. ليلة عرفة المبيت بمنى هذه سنة، لو لم تبت فليس عليك شيء. نعم. الضابط السابع من ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حجه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. والله يا أخواني قاعدة فقهية توزن بالذهب، اقرأها مرة. من ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حجه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. أهل القاعدة دي يندرج تحتها أكثر من 55 مسألة فقهية ومش هقول لك عليها، لأن أنت كل ما تدرس هتعرف. تمام؟ ده أنا بقول على الأقل 55 مسألة فقهية، يعني ممكن تجعل هذه القاعدة محاضرة برأسها. من ترك ركنا لم يصح حد يتجيب بقى الأركان، وكل ركن بيحصل فيه 3-4-5 أخطاء، والواجبات وكل واجب بيحصل فيه 20 خطأ. نعم. الضابط الثامن شروط صحة الطواف 10: الإسلام، العقل، النية. إذن شروط صحة الطواف، طواف بالبيت إذا فقد شرطا من هذه الشروط بطل الطواف. الإسلام فلا صح من كافر، العقل لا صح من مجنون، النية فلا صح من فلا صح بغير نية. نعم. دخول الوقت. لا يصح طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج إلا بعد منتصف ليلة العيد، أول وقت للطواف بعد منتصف ليلة على الراجح، لأن يجوز له أن يمشي من مزدلفة بعد منتصف الليل، ممكن يطلع من مزدلفة يطوف الأول قبل ما يرمي. نعم. ستر العورة فلا يصح من عريان. الطهارة مع الحدثين من الحدثين فلا يصح من جنب ولا من غير متوضئ على الراجح من كلام أهل العلم. اجتناب النجاسة فلا يصح من حامل للنجاسة متعمدا. تكميل السبع فلا يصح بدون تكميل السبع، يعني واحد مثلا يطوف 6.5 يقول يعني هم الشوية دول اللي سيب الشوية دول بقى تعبت، يصح؟ ها؟ لا يصح. ليه؟ لأنه لابد من تكميل السبع. أحسنت، يبقى عطوله بيضة في الغد. لابد من تكميل السبع يا أخواني، لأن الطواف عبادة كاملة، ما ينفعش تصلي الظهر 3 ركعات وتقول أبقى صلي ركعة بعد الغد، ما ينفعش، عبادة متكاملة. نعم. جعل البيت عن يساره زي ما الناس بتطوف. نعم. الموالاة. الموالاة يا أماجك، أنت هتسأل الموالاة، يعني ما ينفعش تطوف 3 أشواط وتروح 2 ساعة وتتكمل 4، فقدت الموالاة. لكن لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف صلي مكانك وبعد الصلاة كمل على طول كمل. نعم. أتشق على الناس باشتراط الطهارة، لأئمة الأربعة اشترطوا الطهارة. المسألة على كل حال، المسألة فيها يعني الشيخ الإسلام تيمية قال، والشيخ ابن عثيمين قال في ضرورة، لو يعني رجل مريض وفي الزحام الشديد وانتقد مثلا وضوء قبل ما يخلص بشوط أو اثنين، ولو خرج يتوضأ هياخد له ساعتين رايح وساعتين جاي في مشقة، فالضرورة تقدر بقدرها يطوف، لأن دليل الاشتراط الوضوء ليس قطعي. نعم. الضابط التاسع شروط صحة السعي سبعة: الإسلام، العقل، النية كما مر معنا، الموالاة، الموالاة في السعي أيضا الذي من السبعة أشواط وراء بعض. نعم. كونه بعد طواف، على الراجح أن لازم طواف وبعدين سعي، ما ينفعش سعي وبعدين طواف. نعم. تكميل السبع، تكميل السبع يعني وهو من الصفا إلى المروة ومن المروة للصفا، فجي سب شوية كده 10 متر قال بلاش دو وروح، يبطل السعي، لابد من تكميل، يصل من جبل الصفا إلى جبل المروة، ولا يشترط أن يصعد الجبل لكن يصل إلى الجبل. استيعاب ما بين الصفا والمروة، أي استيعابه كاملا فلا يترك منه شيئا. الضابط العاشر أركان العمرة ثلاثة: نية الإحرام، الطواف، السعي كما مر معنا في الحج. نعم. الضابط الحادي عشر واجباتها شيئان: الإحرام من الحل، الحلق أو التقصير. الإحرام من الحل، سبحان الله لم يقل من الميقات، قال الإحرام من الحل. الإحرام من الحل لأن المقيم في مكة يخرج إلى الحل فقط وينوي، يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى الشرائع وينوي، لا يشترط لأهل مكة أنهم يخرجوا إلى الميقات. والحلق أو التقصير هذا من واجباتها أيضا. نعم. ثامنا كتاب الجهاد وفيه ضابطان: الأسرى الكفار، تقسيم الغنائم. الضابط الأول الأسرى الكفار على قسمين: تكرار العمرة في الزارة، وكره بعض العلم وأجازوا آخرون. طيب، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا نتكلم عن الأسرى الكفار، لكي تعيش في حياة العزة والكرامة وتتصور كده أن المسلمين تغلبوا على الكافرين وأسروا منهم أسرى، كيف سيوزعونه؟ نعم. الضابط الأول الأسرى الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. يعني لو انتصر المسلمون على الكفار يا جماعة وأسروا منهم أسرى وخذوا غنائم، فيه فلوس اسمها غنائم، وحريم أسرى، وأطفال أسرى، ورجال أسرى، إيه اللي يحصل؟ أولا النساء والصبيان دول يصبحوا رقيقا عند المسلمين، رقيق، هيوزعهم الايه الإمام على المجاهدين، يوزعهم ازاي؟ اللي بيحارب على رجله له سهم واحد، واللي راكب فرس له 3 أسهم، سهم له وسهمان للفرس، يبقى للراجل سهم وللفارس 3 أسهم. تمام. طيب، دول بالنسبة للنساء والصبيان. في نوع هم رجال كبار المقاتلة أسرى، الإمام ممكن يشوف إيه المصلحة، يقول لك الرجال دول لو طلعناهم هجمع نفسهم تاوني وقتلونا، يبقى نقتلهم كله، ماشي، إذا رأى المصلحة في قتلهم يقتله، مخير فيه بين القتل أو الرق، أو يجعلهم رقيق ويوزعهم على الناس، كل واحد يأخذ له 2-3 يشتغلوا عنده بالأجر، يشتغلوا عنده عبيد يعني يريحوا. أو المن يقول إيه، يرى إن الرجال دول وراهم قبائل، ولو من عليهم اللي وراهم هيسلموا، فيقول تركتكم لوجه الله يلا المن. أو الفداء بمال، يقول الدولة فقيرة وعاوزين مال، من يفدي نفسه، كل واحد يبعت يقول مثلا يدفع 10,000 ويفدي نفسه، والتاني 20,000 إلى آخره. أو بأسير المسلم تبادل الأسرى، فيكون الإمام مخير في الرجال بين هؤلاء. ولذلك قال وقسم لا يسترقون بمجرد السبي وهم الرجال البالغون، والإمام مخير في القسم الثاني بين خمسة أشياء: القتل والرق والمن والفداء بمال أو بأسير مسلم. الضابط الثاني: تقسيم الغنائم، تقسم أربعة أخماسها بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، خمسها لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم. تمام، عندنا الغنائم بتقسم خمسة أخماس، خمس لله ورسوله وأربعة أخماس للإيه؟ للغانمين، أربعة أخماس زي ما قلنا، اللي على رجليه سهم واحد والفارس ثلاثة أسهم، ودلوقتي يقاس عليه الطيار ويقاس عليه الأشياء دي كلها. طيب تعال بقى نشوف القسم لله ورسوله. القسم لله ورسوله، استنى لحسن ما خليكش تفطر. القسم لله ورسوله اسمه الفيء، ده القسم ده يقسم خمسة أسهم، الخمس ده يقسم خمسة أسهم، سهم لله ورسوله ويصرف الآن في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم أبناء بنو هاشم بنو المطلب وأحفادهم حتى الآن، وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل. نعم، ولذلك قال خمسها لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم، سهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين، سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. باقي ربع ساعة على الفطور، فطور إن شاء الله الساعة التاسعة تماما بتوقيت منشية عباس. احنا عاوزين مجموعة من الشباب يجهزوا الفطور. الفطور وصل يا عبد الله؟ وزير المالية فين؟ وزير التموين برا على السلم؟ وزير التموين في السجن؟ لا يا جماعة، وزير التموين بتاعنا احنا، وزير التموين بتاعنا، انا قلت الواد خدوه حطوا السجن ولا ايه؟ لا، وزير التموين بتاعنا لسه ما راحش السجن ولا حاجة. وزير التموين ايوه، يطلع معاه 3 4 5 يجيبوا الفطور الخفيف. انا قلت فطور خفيف، فطور خفيف عشان الشباب لو اكلوا الفوله والطعميه سينامون منا، وبعدين مش هيتوضوا، هيحتاجوا يغتسلوا عشان يفرفشوا. يلا 10 كده يطلعوا معاه، 10 يطلعوا مع عبد الله يجيبوا ويجهزوا، عشان احنا الساعة التاسعة تماما هنبدأ نوقف استراحة عشان يفرشوا ويعملوا غدوات، كل واحد غديوة او قرص، هاتوا قرص وحاجات خفيفة كده للأكل يعني عشان ما تنومش. وان شاء الله الأكل الثقيل في الغداء ان شاء الله. نعم، أسيبكم راحة الربع ساعة دي إن شاء الله، وبهذا نقف إن شاء الله تعالى، وسوف نبدأ الساعة العاشرة تماما، نبدأ الساعة العاشرة تماما نواصل. يبقى عندك دلوقتي من 9 إلى 4 هو 9 وربع في طور، خد راحتك فيه عشان تفرفش. شكرا.